بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا رزقا حلالا هنيئا مريئا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس متطلب الإجازة. وصلنا عند موازين الحروف. ميزان الحروف هو تساوي الحروف المتماثلة في زمن النطق. إذن في لكل حرف في له زمن ميزان. نعم، بأن تكون الحروف والغنن والمدود في نظائرها كمثلها. يعني الباء في الكلمة هاي بدك تجيب زمنها زي الباء في الكلمة الثانية. الغنة حركتين، تلتزم بالحركتين، مش عشان المقام تجيب 4 حركات وخمس حركات، أو عشان المقام ما تجيب غنة أصلا. أو المدود مرة بتجيب 4 بطريقة معينة، مثلا كنا نقرأ بالتدوير تقرأ 4 حركات، نعتمد الوزن أو نعتمد الزمن وتصير أنت تختلف في هذا الزمن. مرة تجيب 4 حركات، مرة تجيب 5، مرة تجيب 6، مرة تجيب 3. لا، بدنا زمن واحد. والمدود في نظائرها كمثلها بميزان دقيق بلا إفراط ولا تفريط. هذا يعطي التلاوة جمالا وراحة في أذن المستمع أو المستمع، وهو من أفضل الأعمال. لذلك نقول نصلي خلف أئمة صوت جميل، كصوت جميل لكن يزعجك بأدائه، في له دخل بهذه الشغلات. بيطلع بينزل بأخذك الحروف، الحرف بتلاقي مرة زمنه هنا يختلف عن زمنه هون، المدود تختلف، الغنن، فبتقول والله صوته جميل وكلام الله لا يؤذي، لكن أدائك أذاني. هذه إلها دخل فيها موازين الحروف، موازين المدود. وعلى العكس صوته عادي، تقولي والله الإمام الفلاني صوته يعني عادي، مش يعني بلا مؤاخذة شنع، لا لا صوته عادي جدا، لكن لما أصلي وراءه أخشع. وورد عن بعض الأئمة أن صوته كان عاديا، وأسلم من خلال صوته عدد من اليهود والنصارى، لأنه كان مريح ويدعو إلى الخشوع. وجربنا كذا إمام يعني صوته عادي لكن أداؤه يدعوك للخشوع، ووجدنا ناس صوتهم جميل لكن يؤذيك في أدائه، ولكن كلام الله هو ما في عليه اختلاف، لكن الأداء وهذه الأمور تؤدي إلى التنفير أو إلى الاستمتاع. طبعا الهدف من أحسن الناس صوتا، الذي إذا سمعته أو إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله. فهذا أنا مطالب منك كإمام تعيشني بجو فيه خشوع، بعيدا عن صوت الجميل أو غير الجميل. الصوت الجميل هبة من الله سبحانه وتعالى، أكمله بالخشوع بإحكام التجويد بهذه الموازين اللي أجعل المصلي ورائي يرتاح. نعم. قال أبو مزاحم موسى ابن عبيد الله بن خاقان الخاقاني رحمه الله. من هذا؟ أخذنا عمرنا أول أحسن أول مؤلف مستقل في التجويد. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. قال هشام ابن بكير: كنت عند عاصم ورجل يقرأ عليه، قال: فما أنكرت من قراءته شيئا. فلما فرغ قال له عاصم: والله ما قرأت حرفا. قال أبو عمرو الداني: يريد أنك لم تقم القراءة على حدها، ولم توفي الحروف حقها، ولا احتذيت منهاج الأئمة من القراء، ولا سلكت طريق أهل العلم بالأداء. إذن قال هشام بكير: ما أنكرت شيئا. هنا يأتي دور العالم ودور غير العالم. شافه بجنن. قال لك كويس، ما أنكر شيء هو عليه، لكن الإمام عاصم نعم. ويعتبر هذا البحث من دقائق علم التجويد، لذلك حط لك إياه في الإجازة. ولا يضبط ذلك كله إلا مشافهة على الشيوخ المتقنين. الميزان الأول: ميزان الحروف الساكنة المنفردة، فأقصر الحروف في زمن النطق هي أقطب جد. نعم، لما فيها من الشدة والجهر. ما معنى الشدة؟ انحباس الصوت، والجهر انحباس النفس. حسنت. وأطول منها حروف التوسط لن عمر، فهناك فرق في زمن نطق حرف الهمزة والعين في يألمون ويعلمون. من أخذ زمن أكثر؟ العين. أحسنت، العين أخذت زمن أكثر. يألمون يعلمون، العين أخذت زمن أكثر. نعم، أقول لك فأقصر الحروف في زمن النطق أقطب جد الهمزة، يألمون غير يعلمون. وأطول منها حروف التوسط لن عمر. والباء والنون كما في الوقف على كسب والذين. والحروف الرخوة أطول منهما، الحروف الرخوة أطول منهما. ما هي الحروف الرخاوة؟ غير لن عمر وغير قطب جد. قطب جد، قطب جد القلقلة، أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، هذه أجد قطن بكت. نعم، أجد قطن بكت نفسها أقطب جد. أقطب جد، أقطب جد فيها الهمزة زيادة. مش اللي بديش القلقلة، أحرف الشدة. أحرف الشدة حطه شخص سكت. لا، الشدة الشدة الشدة، ما هي أحرف الشدة؟ أجد قطن بكت، أجد قطن بكت نفسها أقطب جد. لا، في عند زيادة تاء. طيب ماشي. فهناك فرق بين زمن نطق حرف الراء والضاد في الرحيم وللضالين. تمام، الضاد من أحرف الرخاوة، والضاد فيها استطالة، مما يحتم علي أن يكون زمن الضاد أطول. شو بيصير مع القراء على الراديو وبغير الراديو؟ فنحن لا نذم القراء على الراديو، لا، لكن يعني الأفضل أي قناة أي إذاعة يكون فيها يعني زي ال يعني يكون مسؤول، يكون في مشرف، يكون يعني في مجاز، يكون في يعني واحد يضبط هذه الأمور. كيف يضبط هذه الأمور؟ قبل ما يحط التلاوة على الراديو يكون يسمعها، يعني مرة بدون ذكر أسماء حطوا قارئ يشبع الحروف بطريقة مزعجة جدا، إشباع الحركات، إشباع الحركات، حرف كامل، حرف الحركة يقلب معه حرف كاملا. فشو المانع يكون في يعني مراجع للتلاوة؟ ما في مشكلة. كانت لجان زمان، لجان يعني على الحصري. أحسن، كانت لجان تشرف على الحصري. أحسن، قبل ما يبثوا 100%. وين اللجان؟ ما في لجان. فكل إذاعة نقول الله يجزيكم خير إنكم تحطوا قرآن كويس، لكن يجب أن يكون هناك يعني مراجعة لهذه التلاوات. يعني قناة على التلفزيون بدل ذواتي أكل ذواتا أكل. ذواتي قرأها القارئ ذواتا، فش قرأها فش، وعلى قناة تلفزيونية. طب وين المراجع تبعها؟ وين المشرف تبع المادة القرآنية تبع التلاوة القرآنية؟ وين؟ ما انتبه لها. فإحنا لما نحكي زي هيك إحنا بنشجع على التلاوات، بارك الله فيهم، شيء جميل إذا تحط قرآن، لكن يكون في مراجعة، حطوا لكم موظف. فلجاب السيرة كيف بقرأوها؟ يضربون قراء مشهورين، يعني مش قارئ، قارئ يعني ليس مصريا طبعا، حتى ما تقول مصريين ما شاء الله أكثر. نعم نعم، لكن نحن نعيب عليهم المقامات بيزودوها معظمهم، جيل حديث مقامات الغالبية، والقديم كمان، والغالبية مقامات. نعم، إيرانية بقرآن مقامات في، شفت بنزلوا زي مقاطع، شيء مزعج اللي شاف الفيديوهات. إيرانيين أغاني، أغاني هداهم الله. أنا شوف مقاطع، مش مقامات، طلع عن كل إشي، دوا على حسن الصور، موال بالقرآن، أحسنت أحسنت، شفت والله. يضربون أو كيف بقرأها؟ يضربون، تحس إنه زي القلقلة أو حركة. يض أو إياد بتلاقيه بقلقلها، إما بقلقل وإما بحرك. شو الصح؟ يضربون. اسمع الضاد من عبد الله بصفر، عبد الله بصفر الله يجزيه خير، اسمع منه الضاد، طبعا من تلاميذ أيمن رشد السويد. عبد الله بصفر اسمع منه الضاد خالصة بتطلع. نعم. واللام والزاي كما في قوله مأكول العزيز. اللام ما بصير، اللام من لين عمر توسط، ما بصير تقرأها مأكول وتسكر، ومش مأكول خلي الصوت يمشي، لا بدك بين وبين. لذلك اللام من لين عمر مأكول. لا تسكر لا جريان خالص ولا انحباس خالص. هلا بالشيخ أبو مريم الله حييك، السلام ورحمة الله وبركاته. والزاي في العزيز الله حييك، هلا أبو مريم الله يعافيك شرفت وأنست شيخ. العزيز ما بيعطوها الصفير وما بيعطوها الرخاوي. العزيز يا أخي طب ليش؟ لما يسمع أقولك هذا تكلف يقولوا تعال، تكلف كيف؟ بتعرف شو مثلا الرخاوي؟ ها؟ بتعرف شو يعني الصفير؟ ها؟ طب كيف تحكي؟ أو كيف أطلقت الحكم إنه تكلف؟ هيك بعرف، هيك قالوا لي ما بصبر، أنا الحكم مفروض هيك قالوا لي. هيك بعرف. أو هيك بعرف. أو أنا عندي خبرة أنا بسمع كثير، يا أخي بارك الله فيك، ماشي أنا بدي، ما أنا بدي أشرح لك. أنا بدي أشرح لك، هاي الزاي فيها رخاوي، يعني يجب أن يجري الصوت مع الزاي. وفيها صفير لازم يطلع صوت العزيز. هاي يجب أن تخرج هكذا، وهذا هو الصحيح وليس تكلفا. لكن أنت بعدم معرفتك حكمت على الشيء الخارج علمك أنه تكلف. هاي مشكلتنا بزماننا، أي شيء خارج علمي تكلف أو مش موجود. آه هذا هيك علمه. يا سلام عادي يا شيخ. زي كان في حافظ الحديث في أحد مجالس الخلفاء، دخل فتى عاد وحافظ كان، فحكى حديث ما كان يعرفه العلامة هذا، قال له منين جبتوا هذا؟ السلام الله حيك، كيف حالك؟ الله بخير، الله يرضى عنك، شرفت. ما عمري سمعت فيه. قال له الخليفة أو قال له الأمير أعندك علم الحديث أو عندك الأحاديث كاملة؟ قال عندي نصفها. قال اعتبر الحديث اللي قاله الفتى هذا من النصف الآخر. يعني حتى أهل العلم أحيانا بصير في عنده، يعني لا ننكر من ظن بشر. أول علم يقوله كبر، أول كبر أو صفر آخر عاد آخر آخر هناك هذا تواضع. قال الشافعي كل ما استدت علما عرفت أني جاهلا، يعني أو بما معناه يعني كل ما دخلت على العلم شعر أنه أنت. نعم. وخاصة إذا كان هذا الساكن مهموسا كذلك نحو قريش. كتاب الإجازي قليلا قليلا ونبدأ إن شاء الله، بس نخلص النقطة ونبدأ. كتاب الإجازي مطبوعا مطبوع زي هيك بدي أحصل عليه موجود أظن نسخ أظن نسخ ترك في نسخ خوف الله في نسخ في شوف. نعم. قريش صفة التفشي. نعم. أو حرف لين عليكم عليكم بدك تعطيها حقها عليكم بقولك لا خطبت خطب. وبرضو في ناس عليكم تعطيه حركتين يا أخي لا بارك الله فيك بمقدار تحقق الحرف. لا مش هو لا قوم يا حلبي ورجي إياه. والثمرة العملية هذا الهدف من دراسة صفات الشدة والرخاوة والبينية هي ارتباطها بالزمن. وأما الحروف المتحركة فهي متساوية في زمن النطق رخوة كانت أو شديدة، وذلك لتقييدها بزمن الحركة نحو ضاء راء باء، الوزن واحد لأنها مفتوحة، ويلحق بها الحرف المسهل نحو أعجمي. والحرف المشدد زمنه أطول من الحرف المخفف نحو دري يوقد عصوا وكانوا، ولكنه لا يصل إلى حركتين إلا في النون والميم المشددتين نحو الجنة ولما فإما ترين، أو حال الإضغام بغنة نحو اركم معنا. إذا زمن المشدد إشي طبيعي يكون أكثر من زمن المخفف لأنه مشدد عبارة عن حرفين. خلصنا الميزان الأول، نقف على الميزان الثاني. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. من كان حريصا على الدرس يأتي باكرا.